all shit. Kalo 16. ديفورسي لي بالو خبلا ما تخلي لي زومبرات جان هبلتوها راس مالو تي ان سيرفات شوهتو لو صوره غير بسطولو كاشيات البيطون اللي بنيتو درنا ديكيات كيتو الشيطانة غربو فلو حنين لافريك زعفانة اشتا كودين فات السوق مادا فوك موك الطول في الليل واه داين غا كين ربحت لا كورس بإير كات جرافيت اسمي بلاي كات كل سيري جديدة باو نو ستاب فيكينغ سفح قتال راب نتاكم طاطا في الكدب بلستيش خردة مشي ماي جوب نجحت انا مشو باش تلعب كي تقيس عارف شكون تضرب نكبر لك شانك جامي نظلمك نحقرك ندلك ولا نخليك فوزا اوكيبي وزن كلامك كنت كي متالك ونوصك يا واسمك وبالك تمونكي لي ريسبي وشي فريت انت في تا كارير انا درتو في دورة يطلع بالعملة الصعبة انت تحلم بالخطورة براكي ضرب ديزة تخلوه مقبرة مهجورة وليدو انايا اللعبة تقيل مشكيش تصمد في الصورة ديرو بيك واسطة عصيتو شي لابال ديري حبة نفرد فيك رافال شامي بعنا رجالة جالك حول مالة عجين فوق طابلة جوز حلال قالو غير ابل اجونو في الحجر سبع سنين كارير ماشي بيك تفشل معنا تلفتي لك انا كلك اللي حمك انا طورا شغب انك انا ضرب بيك اسوق اجونو نعريك انت كوجيت في زماني نتسلط عليك انا فعل فيك انا طغى عليك انا قصد اون فاس فري كوليس ماشي بيب ويت بيف انت في وجه توب شحال حلو يا ظريف ويت بيف بك بك ليك تك تركع بالسيف ويت بيف شجاب لا كوكاين بلوكا للكيف ضع المتنبي في الامازون شجاب قوم حبي لا كانون توسوس لا دوش لا عليا صابون نحي لك رواتب لما ندي لك صابو اشونو في كاريا ضامن الكرسي تكلاشيا بيطاس تاسيستا في قطر ريسانيا تغيب بغيا في الحانة عارية سلك وادك في سطادك ابريك راشي سيادك حلوي طايحين حراده ديزات زومبي تشاوك لي فان قاعد تكاوك بيدي كابري تراما فوق الحجور بين الدواتا في وسط الليالي تصبني مع بليز باتل حبي كفرني قيتو الشهاده دوما دخلتو في العبر ربحتو باطل نورما سيكو رخصو تحيل عندكم عاده في الفد ديزات طايح كانكستاخو كازابا بالواد صغار كافاقو راب تالي زومبي مبانو كيتفاطو قاسم حما على فامي جرتو رصاص ما يخلاش نقحتين قارتو طاي طاي ما طفوك يطيحو كاع كاو ديديكاس للفرطاس لي مسوقك يا لوليا 16 نحب اطيحو كاو طاح عليك رون ضحية من الجي الفاس ولاد كازا عزاز والحدود البرية نجف المنطا وبريق النحاس قوم داعش في سوريا انا والشيخ لي بلا شيخ شيخ وبليس السلعة كي تكرزت بيها راحة